إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، اسمحوا لي أن أعطيكم 5 وصفات للتفاؤل والإيجابية. الوصفة الأولى: كن متفائلاً تجاه أي شيء، وفي 24 ساعة القادمة تحدث عن أمور تبعث في نفسك الأمل، وتحدث عن أشياء إيجابية حول عملك وصحتك، حول أسرتك ومستقبلك، واستمر على ذلك لمدة 1 أسبوع، ثم انظر إلى التطور الملموس الذي حققته، وعندها ستجد نفسك قادراً على الاستمرار على ذلك طوال حياتك. الوصفة الثانية: غذ عقلك عن طريق قراءة الكتب الإيجابية، ولا أعظم في ذلك من القرآن الكريم، واحرص على تجنب متابعة الأخبار والأحداث السلبية كالحوادث والجرائم والفواحش، واعتني بقراءة سير الناجحين والعظماء الذين تغلبوا على أزماتهم. الوصفة الثالثة: الحرص على صحبة المتفائلين والإيجابيين، وبإمكاننا أن نضع قائمة بأسماء من يتسمون بتلك الصفات، ثم نبدأ بالعمل على قضاء أطول وقت ممكن معهم. الوصفة الرابعة: تجنب الجدل العقيم والانفعالات السلبية التي تتسم بأنها لا تسفر عن عمل ولا تؤدي إلى نتيجة، والحرص على النظر إلى حسنات الآخرين والأشياء من حولنا بدلاً من النظر إلى السيئات والسلبيات. الوصفة الخامسة: اللجوء إلى الله والتأمل في خلقه الرائع العظيم، وحمده على ما وهبنا إياه من طاقات وقدرات، وشكره على رحمته ولطفه بنا على أي حال. وأما أنت أخي الكريم، وأنت أختي الكريمة، فدوركم أن تنظروا لأنفسكم بثقة، وأن تبحثوا لكم عن مقعد متفائل في لجة المأساة، لأن الأمل يعقبه العمل.